باب البغي والحسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب هو أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حسدتم فلا تبغوا، وإذا ظننتم فلا تحققوا، وإذا تطيرتم فامضوا، وعلى الله فتوكلوا. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكاد يسلم منهن أحد: الطيرة والحسد والظن. وقيل: فما المخرج منهن يا رسول الله؟ قال: إذا تطيرت فلا ترجع، وإذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق. روي عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: لو بغى جبل على جبل لدك الباغي منهما. أخذه الشاعر فقال: ولو بغى جبل يوما على جبل لدك منه أعاليه وأسفله. وقال آخر: ذر البغي، إن البغي موبق أهله، ولم يعدم الباغي من الناس مصرعا. فقال عمر بن الخطاب: ما كانت على أحد نعمة إلا كان لها حاسد، ولو كان الرجل أقوم من القدح لوجد له غامزة. قال ابن مسعود: لا تعادوا نعم الله عز وجل. قيل: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال الحسن البصري: ليس أحد من خلق الله إلا وقد جعل معه الحسد، ومن لم يجاوز ذلك إلى البغي والظلم لم يتبعه منه شيء. وعن أنس بن مالك أنه مر على ديار خربة خاوية، قال: هذه أهلكها وأهلك أهلها البغي والحسد، إن الحسد ليطفئ نور الحسنات، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، فإذا حسدتم فلا تبغوا. قيل للحسن: يا أبا سعيد، أيحسد المؤمن؟ قال: لا أم لك، أنسيت إخوة يوسف؟ قال بعض الحكماء: البغي من فروع الحسد، وأقدم الناس على البغي من جهل المعرفة بسرعة نصر الله لمن بغى عليه. وقالوا: ثلاثة عائدة على فاعلها: البغي والمكر والنكث، والنكث بالكسر نقض العهد. قال الله عز وجل: إنما بغيكم على أنفسكم. وقال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال تعالى: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. وقال يزيد بن الحكم: إن الأمور دقيقها مما يهيج به العظيم، والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقد ذكرنا كثيرا من الآثار المرفوعة وغيرها في الحسد عند قوله عليه السلام: لا تحاسدوا، في كتاب التمهيد بما فيه كفاية والحمد لله. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أفضل؟ قال: المؤمن النقي القلب ليس فيه غل ولا حسد. كان يقال: أقبح الأشياء بالسلطان اللجاج، وبالحكماء الضجر، وبالفقهاء سخافة الدين، وبالعلماء إفراط الحرص، وبالمقاتلة الجبن، وبالأغنياء البخل، وبالفقراء الكبر، وبالشباب الكسل، وبالشيوخ المزاح، وبجماعة الناس التباغض والحسد. كان يقال: كادت الفاقة تكون كفرة، وكاد الحسد يغلب القدر، والهم نصف الهرم، والفقر الموت الأكبر. قال علي بن أبي طالب في خطبة خطبها على المنبر بالكوفة: ما لنا ولقريش، بلى ما لنا ولهم، إن الله فضلنا فأدخلهم في فضلنا. قال علي بن أبي طالب: قال إبليس لجنوده: ألقوا بين الناس التحاسد والبغي، فإنهما يعدلان الشرك. كان يقال: أول ما عصي الله به في السماء والأرض الحسد والحرص. ذهبوا إلى أن إبليس حسد آدم فلم يسجد له، وحرص آدم على الخلود فأكل من الشجرة، وحسد ابن آدم أخاه حين تقبل منه قربانه فقتله. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احذروا ثلاثا: الحرص فإنه أخرج آدم من الجنة، والكبر فإنه حط إبليس عن مرتبته، والحسد فإنه دعا ابن آدم إلى قتل أخيه. فقال عمر بن أبي ربيعة: وقديما كان في الناس الحسد. قال سابق: جنى الضغائن آباء لنا سلف، فلن تبيد وللآباء أبناء. قال أبو الدرداء: مكتوب في التوراة: إن أحسد الناس لعالم وأبغاهم عليه قرابته وجيرانه. كان يقال: الحسد في الجيران والعداوة في الأقارب. قال ثمامة بن الأشرف في أحمد بن خالد: أفكر ما ذنبي لديك فلا أرى علي سبيلا غير أنك حاسد، وإنا لموسومان كل بسيمة، أقر مقر أو أبى ذاك جاحد. قال بكر بن عبد الله المزني: حظك من الباغي حسن المكاشرة، وذنبك إلى الحاسد دوام النعمة. قال الحسين الخليع: ما للحسود وأشياعه، ومن كذب الحق إلا الحجر. قال عبد الله بن المقفع: إن الحسد خلق دنيء، ومن دناءته أنه موكل بالأدنى فالأدنى. قال يزيد بن الحكم الثقفي: تكاشرني كرها كأنك ناصح، وعينك تبدي أن قلبك ليدوي، بدا منك عيب طالما قد كتمته، كما كتمت داء ابنها أم مدوي، لسانك ماذي وقلبك علقم، وشرك مبسوط وخيرك منطوي، تملأت من غيظ علي فلم يزل بك الغيظ حتى كدت بالغيظ تشتوي، وما برحت نفس حسود حشيتها تذيبك حتى قيل هل أنت مكتوي. وقال النقاسيون: إنك مشعر سلالا، ألا بل أنت من حسد جوي، أراك إذا لم أهو أمرا هويته، ولست لما أهوى من الأمر ذي الهوي، وكم موطن لولا يطحت كما هوى بأجرامه من قلة النيق منهوي، عدوك يخشى صولتي إن لقيته، وأنت عدوي ليس ذاك بمستوي. تعليق: كاشره ضاحكه وباسطه، ودوي كفرح مرض، ويقال إنه لداء الصدر فحسب. أدوى أكل الدواية، وهي جليدة رقيقة تعلو اللبن والمرق. وأم مدوي خاطبة من الأعراب خطبت على ابنها جارية، فجاءت أمها إلى أم الغلام لتنظر إليه، فدخل الغلام فقال: أأدوي يا أمي؟ فقالت: اللجام معلق بعمود البيت، أرادت بذلك كتمان زلة الابن وسوء عادته، وأرتها أنه يقصد إلى السير في الدو وهي الفلاة الواسعة. المازي عسل النحل، جوي مريض بصدره، طحت بمعنى هلكت، هوى وانهوى سقط. الأجرام جمع جرم وهو الجسم، القلة أعلى الجبل، النيق أرفع موضع في الجبل. انتهى التعليق. وفي رواية أخرى: تصافح من ألفيت لي ذا عداوة، وأنت صديقي ليس ذاك بمستوي. قال ابن المعتز: ما عابني إلا الحسود، وتلك من خير المعايب، والخير والحساد مقرونان، إن ذهبوا فذاهب، وإذا ملكت المجد لم أملك مذمات الأقارب، وإذا فقدت الحاسدين فقدت في الدنيا المطايب. وأنشد ابن عائشة: خليلي إني للثريا لحاسد، وإني على ريب الزمان لواجد، أيجمع منها شملها وهي سبعة، وأفقد من أحببته وهو واحد. عائشة: خليلي إني للثريا لحاسد، وإني على ريب الزمان لواجد، أيجمع منها شملها وهي سبعة، وأفقد من أحببته وهو واحد. وقال سويد بن أبي كاهل: كيف ترجون سقوطي بعدما عمم الرأس بياض وصلع؟ بئس ما ظنوا، وقد عرفتهم عند غايات المدى كيف أقع. رب من أنضجت غيظا صدره، قد تمنى لي موتا لم يطع، ويراني كالشجى في حلقه عسرا مخرجه ما ينتزع، مزبدا يخطر ما لم يرني، فإذا أسمعته صوت فقع، لم يضرني غير أن يحسدني، فهو يزق مثل ما يزق الضوع، ويحييني إذا لاقيته، وإذا يخلو له لحمي رتع، قد كفاني الله ما في نفسه، وإذا ما يكفي شيئا لم يضع. تعليق: يخطر أي يتبختر، يزق بمعنى يصيح، الضوع ذكر البوم، انتهى. وقال أبو الأسود الدؤلي، ويقال إنها للعرزمي: تلقى اللبيب محسدا لم يجترم، شتم الرجال وعرضه مشتوم، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصوم. وقال المرار الفقعسي: لا تسأل الناس عن مالي وكثرته، قد يقطر المرء يوما وهو محمود، أمضي على سنة من والد سلفت، وفي أرومته ما ينبت العود، مطالب بتراث غير مدركة، محسد والفتى ذو اللب محسود. وقال أبو الطيب: أعاد على ما يوجب الحب للفتى، وأهدأ والأفكار في تجول، سوى وجع الحساد داوي، فإنه إذا حل في قلب فليس يزول، ولا تطمعا من حاسد في مودة، وإن كنت تبديها له وتنيل. وقال لبيد بن عطارد بن حاجب التميمي: إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي يجدوني في حلوقهم، لا أرتقي صعدا فيها ولا أرد. وقال عمارة بن عقيل ابن بلال ابن جرير: ما ضرني حسد اللئام ولم يزل، ذو الفضل يحسده ذو النقصان. وقال مروان بن أبي حفصة: ما ضره حسد اللئام ولم يزل، ذو الفضل يحسده ذو التقصير. قال معاوية بن أبي سفيان: كل الناس أرضيته إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. أخذه الشاعر فقال: كل العداوة قد ترجى إماتتها، إلا عداوة من عاداك من حسدي. قال معاوية بن أبي سفيان: ليس في خلال الشر أشر من الحسد، لأنه قد يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. كما يقال: الحاسد إذا رأى نعمة بهت، وإذا رأى عثرة شمت. قال الخليل بن أحمد: لا شيء أشبه بالمظلوم من الحاسد. قال محمود الوراق: أعطيت كل الناس من نفس الرضا إلا الحسود، فإنه أعياني، لا أن لي ذنبا لديه علمته، إلا تظاهر نعمة الرحمن، يطوي على حنق حشاه لأن رأى عندي كمال غنى وفضل بيان، ما إن أرى يرضيه إلا ذلتي وذهاب أموالي وقطع لساني. وقال آخر: إن يكثر الله حسادا لهم فعلا مقدار ما كثرت فيهم من النعم. وقال محمد بن زياد الحارثي: إذا ما حملت الشكر في كل نعمة يحق عليك شكرها واحتمالها، فدع لحسود بعد ذلك قطة يكون عليه همها ووبالها، لك الأجر والمهنة، وللحاسد الذي يكيدك فيها جرمها ونكالها. وقال آخر: تمنى لي الموت المعجل خالد، ولا خير في من ليس يعرف حاسده. وقال نصر بن أحمد: كأنما الدهر قد أغرى بنا حسدا، ونعمة الله مقرون بها الحسد. وقال آخر: إن العرانين تلقاها محسدة، ولن ترى للئام الناس حسادا. وقال آخر: محسدون على ما كان من نعم، لا ينزع الله عنهم ما له حسد. وقال آخر: إني نشأت وحسادي ذو عدد، يا ذا المعارج لا تنقص لهم عددا. وقال بشار العقيلي: فالله أسأله إدوام دائهم، وأن يديم لنا ما يوجب الحسد. وقال أيضا: قد أذهب الداء حسادي بكثرتهم، ولو فنوا عز دائي من يداويني، لا عشت خلوا من الحساد، إنهم أعز فقدا من اللائي أحبوني، أبقى لي الله حسادي وغمهم حتى يموتوا بداء غير مكنون. وقال محمود الوراق: لا تحسدن أخاك، ورع له على الأيام عهده، حسد الصديق صديقه، وأخاه من سقم المودة. وقال حبيب: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف فضل عرف العود. وقال أبو القاسم الداعية: أدنى الأعراض عرض لا يرتع فيه ذم. ولأحد بني الطيفان: ومولا كمولى الزبرقان دملته، كما دملت ساق يهاض بها كسر، تراه كأن الله يجدع أنفه وعينيه، إن مولاه تاب له وفر. وقال ابن أبي طاهر: يا حاسدا فضل امرئ سيد، أصبح قد أحسن في فعله، لازلت إلا باغيا حاسدا لكل ذي نبل على نبله، وزاد من تحسده نعمة دائمة تبقى على مثله، ولم يزل ذو النقص من نقصه يحسد ذا الفضل على فضله. وقال أبو فراس الحمداني، وهو الحارث بن سعيد بن حمدان: لمن جاهد الحساد أجر المجاهد، وأعجز ما حاولت إرضاء حاسدي، ولم أر مثل اليوم أكثر حاسدا، كأن قلوب الناس في قلب واحدي.